قبل الكلام آخر. قال وعلى هذا قال السلف وأئمة السلف رضي الله عنهم كلهم متفقون على الإقرار والإقرار والإثبات بما ورد من الصفات في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تعقد بتأويله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه ومن واله إلى يوم الدين، ثم أما بعد، خلص المؤلف في هذه الجملة إلى خلاصة مهمة، وهي أن السلف مجمعون ومطبقون على الإثبات والإمرار والإقرار لنصوص الصفات دون تعرض للتأويل. وهذه الجملة قد يتذرع بها أهل التفويض، سواء كانت من كلام المؤلف أو من كلام بعض السلف والأئمة المتقدمين، فإنهم كانوا ينصون في نصوص الصفات على وجوب إمرارها، فتجدهم يقولون أمروها كما جاءت، وربما أضافوا بلا كيف، وكذلك قولهم نقر بها ونحو ذلك. فحمل هذه الجملة أهل التفويض على أن الإمرار هو مجرد القراءة دون فهم للمعنى، وهذا لا شك في بطلانه، بل مقصود السلف رحمه الله بقولهم أمروها يعني أبقوا دلالتها على ما دلت عليه. فإن الكلام ألفاظ لها معاني، فأنت أقر وأثبت وآمن بهذا الكلام الذي جاء في النصوص والذي ليس هو ألفاظا ليس لها معاني، بل ألفاظ لها معاني، فأنت آمن بهذه الألفاظ مع معانيها. هذا هو المراد بالإمرار والإقرار والإثبات. يدل على هذا أنه لو كان مرادهم آمنوا بألفاظ لا معاني لها لكانوا لا يعبرون بهذه العبارة، وإنما يقولون أمروا ألفاظها دون الوقوف عند معناها أو نحو هذه العبارات. أما وقد قالوا أمروها هكذا بإطلاق، فإنهم لا يمكن أن يغرروا بتلاميذهم ومن بعدهم، يعني أمروها مع كون معانيها باطلة، وأنه يجب أن ينزه الله عز وجل عن المعنى الذي يظهر منها. لا يمكن أن يقولوا أمروها ويسكتوا ويغرروا بمن بعدها. إذن لما قالوا أمروها يعني آمنوا بها وأبقوا دلالتها على ما هي عليه، ولا تحركوها ولا تؤولوها. وفهم هذه الجملة من الشيء المهم الذي ينبغي التنبه عليه، فإن بعض الناس قد تنطلي عليه شبهة أهل التفويض بسبب مثل هذه العبارات. وقد قلت سابقا إن كلام السلف ينبغي أن يرجع في فهمه إلى كلام الأئمة الراسخين الذين أحاطوا بكلام السلف بإطلاقه وتقييده. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في توجيه مثل هذه العبارة وأيضا فقولهم أمروها كما جاءت يقتضي إبقاء دلالتها على ما هي عليه، فإنها جاءت ألفاظ دالة على معاني، يعني وهي ألفاظ دالة على معاني. فلو كانت دلالتها منتفية، لو كانت المعاني التي اشتملت عليها منتفية عن الله عز وجل قال لكان الواجب أن يقولوا أمروا لفظها مع اعتقاد أن المفهوم منها غير مراد، أو أمروا لفظها مع اعتقاد أن الله لا يوصف بما دلت عليه حقيقة، وحينئذ فلا تكون قد أمرت كما جاءت، إلى آخر كلامه رحمه الله. وهو كلام نافع متين ذكره رحمه الله في الجزء الخامس في صحيفة 51 واثنتين في صحيفة 41 واثنتين واربعين. ومما يؤكد هذا التوجيه لكلامهم رحمهم الله أن هذه العبارة كانت مستعملة عندهم أيضا حتى في نصوص المعاد، يعني كما أنهم كانوا إذا جاءوا إلى نصوص الصفات يقولون أمروها كما جاءت، كذلك كانوا إذا تكلموا عن نصوص المعاد التي فيها إثبات الميزان والصراط والحوض ونحو ذلك يقولون أمروها كما جاءت، ويجعلون الجميع من باب واحد، مع أنه من المقطوع به أن هذه الحقائق معلومة المعنى، فالميزان معلوم من حيث هو ميزان، والحوض معلوم من حيث هو حوض، وهذا مما يتفق معنا فيه حتى المتكلمون الذين قالوا بالتفويض، فهم إذا جاءوا إلى نصوص المعاد لا يقولون نحن نؤمن بميزان بحوض بصراط لا نفهم له معنى بل نعتقد أن ظاهره غير مراد أبدا، بل يقولون الحوض معروف في اللغة، ومن يقرأ هذا النص يفهم معنى الحوض، ولكن الحقيقة مختلفة، فهو حوض متصف بصفات أعظم مما عليه أحواض الدنيا. كذلك الميزان، يقولون الميزان معلوم، ولكن الميزان الأخرى والميزان يختلف من حيث الكيفية، فهو ميزان عظيم. كذلك إذا جاءوا إلى الصراط فيقولون مثلا الصراط هو طريق الواضح، إلى غير ذلك مما هو معلوم في نصوص المعاد. فلأي شيء تحملون كلام السلف بالإمرار والإقرار على التفويض في نصوص الصفات فحسب، ولا تفعلون فعل نفسه مع نصوص المعاد؟ إذن هذا مما يدل على أن كلامه لا وجه له. نعم. انطلق المؤلف بعد ذلك للتنبيه على وجوب لزوم منهج السلف رحمهم الله، وساق على هذا دليلا وآثارا. نعم. قال الله تعالى وقد أمرنا إلى القتال إلى زادهم والابتداء بمنابهم وحذرنا من الفساد وأخبرنا أنها من الضلالات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. نبه المؤلف في هذه الجملة على أنه مما يجب على الخلف اتباع أثر السلف. استدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما خرجه أحمد والترمذي وأبو داود وغيرهم عنه عليه الصلاة والسلام في قوله: فعليكم بسنتي، وهو حديث الإرباط المشهور: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. والنصوص على وجوب اقتفاء أثر السلف الصالح من الصحابة والتابعين وأتباعهم كثيرة، منها هذا الحديث، ومنها حديث افتراق الأمة، وقد جاء في خاتمة إحدى رواياته: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وقبل هذا في كتاب الله عز وجل جملة من النصوص: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال تعالى: واتبع سبيل من أناب إليه. ويدخل في جملة هؤلاء ولا شك الصحابة والتابعون وأتباعهم. قال جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير. وقال جل وعلا: وكونوا مع الصادقين. وقال جل وعلا: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، إلى غير ذلك من النصوص التي تدل على وجوب وتحتم التزام منهج السلف، وأنها قضية حتمية لا خيار فيها. والمؤلف بعد ذلك عقب ببعض الآثار التي دلت على هذا المعنى. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فتفيدوا. نعم، هذا الأثر خرجه الدارمي وغيره، وفيه أمر بالاتباع، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم واتباع أصحابه رضي الله عنهم، والاكتفاء بالأثر وعدم التجاوز عنه إلى البدع. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كلام الرحاة: تشميت وقف القوم فإنهم عن علم وقفوا، وببصر ناهر كفوا، وهم على كسبها كانوا أقوى، وبالفضل لو كان فيها أحرى، فلئن قلتم حدث بعدهم فما أحدثهم إلا من خالف هديهم ورغب عن سنتهم، ولقد وصفوا منه ما يكفي وتكلموا منه بما يكفي، فما فوقهم محسر وما دونهم مقصر، فقد قصر عنهم قوم فجفوا وتجاوزهم آخرون فظلموا، وإنه فيما بين ذلك لا على هدى مستقيم. هذا الأثر عن عمر بن عبد العزيز التابع الجليل رضي الله عنه ورحمه، أخرجه أبو داود في سننه والآجري في الشريعة وابن بطة وغيرهم من أهل العلم. وأصل ذلك رسالة أرسل بها إلى عمر عدي بن أرطاة يسأله فيها عن القدر، وقد شاع في ناحيته الكلام فيه، فأجابه عمر رضي الله عنه برسالة وفيها كلام أبسط من هذا. وجملة ما ذكر رحمه الله يرجع إلى وجوب الوقوف عند كلام السلف رحمهم الله وعدم المجاوزة والخوض فيما سكتوا عنه، سواء تعلق هذا في أو تعلق بالخوض في القدر. والخوض في القدر يراد به إما الخوض في العلل والحكم التي من أجلها فعل جل وعلا وقدر، وأصل ضلال الخلق من كل فرقة كما يقول شيخ الإسلام، وأصل ضلال الخلق من كل فرقة هو الخوض في فعل الإله بعلته، فإنهم لم يفهموا حكمة له فصاروا على نوع من الجاهلية. فمن الخوض الباطل الخوض في العلة والحكمة التي من أجلها فعل وقدر جل وعلا، فإن من المقطوع به أن الله عز وجل لا يفعل ولا يحكم ولا يقدر إلا لحكمة بالغة، والأدلة على هذا بالمئات، لكن قد تظهر لنا الحكمة وقد تخفى. وليس من الضروري أن يفهم العبد كل علة، لماذا هذا هذا ولماذا أضل هذا ولماذا جعل هذا الكون بهذه الصورة ولم يجعلها لم يجعله على صورة أخرى إلى غير ذلك. هذه أمور اختص الله عز وجل بعلمها، ولأجل هذا كان السلف يقولون القدر سر الله فلا تكشفه أو فلا نكشفه. أيضا من الخوض الباطل في القدر الخوض فيه بالعقل وعدم الوقوف عند حد النقل، فيتكلم في القدر ومراتبه ومتعلقاته لا بالدليل قال الله أو قال رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما بالعقل، كما فعل هذا من فعل من الفرق المخالفة، سواء اتجهت إلى مذهب القدر أو إلى مذهب الجبر. فهذا أيضا من الخوض الباطل في القدر. أيضا من الخوض الباطل في القدر الكلام في العواقب وما يؤول إليه أحوال العباد، فإن هذا أيضا من الأمور التي اختص الله عز وجل بعلمها ولم يجعلها معلومة لخلقه. أيضا من الأمور التي يجب الوقوف عندها وعدم تجاوز كلام السلف فيها ما يتعلق بمسائل الصفات، فإن السلف رحمهم الله لم يكونوا خائضين فيما يتعلق بالتكييف أو التمثيل أو التأويل، ولو كان هذا خيرا لسبقنا إليه أولئك السلف الصالحون. كذلك ما يتعلق بحقائق اليوم الآخر فلم يكن السلف يخوضون في ذلك، بل كانوا يقفون عند حد الإيمان بما ورد مع إثباته وإقراره وإمراره. أما الخوض في بعض التفصيلات التي تتعلق بهذه الحقائق وكنه ما يكون يوم القيامة، فإن هذا كان مما أعرض عنه السلف رحمهم الله. إذن ينبه عمر بن عبد العزيز رحمه الله على هذا الأمر، وأن الكلام في باب الاعتقاد يجب أن يكون في حدود ما تكلم به السلف، فإنهم عن علم وقف وببصر نافذ كف، فلم يسكتوا عن الخوض في هذه التفصيلات من نحو ما ذكرت لك عن جهل، أو لكونهم كما يعتذر من يعتذر عنهم من المتكلمين أنهم لم يكونوا يخوضون في مثل هذه الأمور ولم يكن يدخلون في تأويلها ونحو ذلك، لأجل أنهم كانوا مشغولين بالجهاد. ولا شك أن هذا طعن مبطن في السلف، ومن قال هذا فإنه قد غمزهم من قناة، فإن هذا يقتضي أن السلف كانوا إلى الجهل والبله أقرب، وكانوا يشتغلون بالقراءة لكتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم دون أن يكون منهم فهم وعلم لما يقرؤون، وهذا ولا شك من أعظم الطعن فيه. إذا لم يسكت السلف عن الخوض فيما خاض فيه المتأخرون عن جهل وعي، وإنما سكتوا عن علم وببصيرة نافعة، لأنهم علموا أن هذا من الخوض الذي لا يجوز. هنا جملة ذكرها المؤلف رحمه الله عن عمر رضي الله عنه، وهي قوله: فما فوقهم محسر وما دونهم مقصر، هكذا ضبطها على الأقرب والله أعلم. وهذه الجملة تحتاج إلى توضيح، فإنما هنا إما أن تكون موصولة أو تكون نافية، وهذا السياق الذي ساقه المؤلف يمكن أن يحمل على أن ما فيه موصولة. فما فوقهم محسر، يعني الذي فوق السلف لا شك أنه محسر، ويكون المراد يعني ما فوقهم محسر من الحسرة، يعني الندامة والحزن أو تعب لا فائدة فيه، أو انكشاف كما يقال جندي حاسر يعني لا درع له، فيكون من تجاوز ما عليه السلف مكشوف فلا سلامة له. هذا إذا قلنا إن الكلمة محسر وما موصولة. وما دونهم مقصر، يعني ما دون ما عليه السلف تقصير، والتقصير لا شك أنه شيء قبيح، وبعضهم ضبطها باسم الفاعل، فما فوقهم محسر وما دونهم مقصر. ما فوقهم، وهذا يضعفه أنه استعمل ما، مع أن العاقل الغالب أن يستعمل فيه من، لكن يمكن أن يقال إنما قد تستعمل للعاقل. والمقصود أن من فوقهم محسر يعني نادم وتعب ومكشوف لا سلامة له، ومن دونهم فهو مقصر. وعلى القول بأن ما نافية، وهذا الذي يفهم من سياق أبي داود، فإنه جاء عنه في السنن، والأثر كما قلت سابقا خرجه أبو داود وإسناده صحيح كما حكم بذلك الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح أبي داود. يكون فإن أبا داود ساق الرواية بقوله فما فوقهم من محسر وما دونهم من مقصر، وبعضهم يسوقها فما فوقهم فما فوقهم من محسر وما دونهم من مقصر، وبعضهم يسوقه وهذا ساقه ابن قدامة في غير هذا الكتاب، فإنه قد كرر هذه الجملة من الآثار في غير واحد من كتبه في ذم التأويل، في تحريم النظر في كتب الكلام، في المناظرة مع أهل البدع في القرآن، كل هذا كرر فيه هذه الآثار، فكان يسوقها أحيانا فما فوقهم محسر ولا دونهم مقصر، وهذا يفيد أن ما هنا نافية، وعليه فيكون المعنى فما فوقهم محسر، ويكون المراد كلامهم، لأن السياق يدل على أنه أراد كلام السلف، فكلام السلف ليس فوقه محسر يعني كشف، فلا يمكن لمن تجاوز كلام السلف وتعدى أن يصل إلى كشف هذه الحقائق، لن يستفيد شيئا يرومه، ولا يمكن أن تنكشف له الحقائق. وما دونهم مقصر يعني من لم يتعد قولهم ولم يتجاوزه لا يكون قد دخل في حيز التقصير، وما دونهم مقصر يعني ليس لمن تجاوز كلام السلف تقصير. هذا محاولة لفهم كلام عمر رضي الله عنه ورحمه، والمعنى العام مفهوم بكل حال، فإنه رحمه الله ينهى عن الغلو وينهى عن الجفاء، ينهى عن أن يجفو الإنسان عنهم وينقطع دون مسلكهم، وينهى أيضا عن الغلو والتجاوز بما وقف عنده السلف رحمهم الله رحمة واسعة. ولا شك أن هذه النصيحة من أنفع ما يكون لو التزمها الإنسان. نعم. قال الإمام أبو عبد الزاني رضي الله عنه عليك بالآذان من سلف ومن رفض في الناس، وإياك وآراء الرجال ومن تفرقه لك بالقول. هذا الأثر خرجه الآجري والبيهقي بإسناد صحيح عن الأوزاعي عليه رحمة الله، وهو كما تقدم، والمعنى الذي يدل عليه هذه الآثار متقارب، عليك بآثار من سلف من الصحابة والتابعين فإنك تسلم وتفلح، ولو تركت ذلك وعدلت عنه إلى آراء الرجال وأهوائهم ولو حسنوه ولو زخرفوه فإنك سوف تضل وتنحرف، وإياك ورأي الرجال وإن زخرفوه بالقول فإن الأمر ينجلي وأنت منه ماذا؟ على صراط مستقيم، سيتضح الأمر في الخاتمة والعاقبة على أنك كنت على خير وعلى صراط مستقيم. نعم. ثم قال تعالى وقال الأثرمي بالذات الرجل تكلم ببدعة ودعا الناس إليها هل علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر وعثمان وعلي او لم يعلموها؟ قال لم يعلموها. قال السيد لم يعلموها ولا اعلمته انت؟ قال الرجل فاني اقول قد علموها. قال افوسعهم ان لا يتكلموا به ولا يدعو الناس اليه انما يسعهم؟ قال بلى وسعهم. قال فسيء وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاءه لا يسعك انت؟ فانقطع الرجل. فقال صليته وكان حاضرا لا وسع الله على من لم يسعه ما وسعه. هذا الاثر فيه حكاية مناظرة. جميع النسخ عندكم محمد؟ نعم. الصواب أنه عبد الله بن محمد الأذرمي، وهو من شيوخ أبي داود والنسائي، وهو ثقة. وهذه القصة رويت، يعني قصة المحاورة والمناظرة رويت مطولة ورويت مختصرة، وهي كما قال ابن حجر في التهذيب في ترجمة عبد الله بن محمد الأذرمي إنها قصة مشهورة. بعض من خرج هذه القصة حكاها عن رجل، وبعضهم عين هذا العالم الثقة. خرج هذه القصة الخطيب في تاريخ بغداد وأجري في الشريعة، وكذلك ابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد وغيرهم من أهل العلم. وإن كان الذهبي في السير أشار إلى أنها قصة مليحة لولا أن في إسنادها من لم يسمى، لكن على كل حال لا يترتب على هذا كبير إشكال، فهي قصة تاريخية يستفيد منها أهل العلم والسنة هذا المسلك الذي حاجج به الأذرمي رحمه الله هذا البدعي. وهذا الذي حاوره الأذرمي هو كما جاء في القصة أحمد بن أبي دؤاد، وكانت القصة في حضرة الواثق، ويقال إنه رجع بسبب هذه القصة كما في بعض ثنايا روايات القصة. الشاهد أن هذه القصة قصة نافعة جدا، وفيها من المسلك الحسن في مناظرة أهل البدع ما لا يخفى. وعلى الجملة فإن منهج المناظرة والجدال الذي سار عليه أهل السنة والجماعة مع أهل البدع والهوى الحقيقة أنه مسلك عظيم جمع فيه أهل السنة بين النقل الصحيح والعقل الصريح، وكانت حججهم من أقوى ما يكون مقبولة، وكانت حججهم مقبولة شرعا وعقلا. وقد ساق ابن بطة في الإبانة في الجزء الذي خصصه للرد على الجهمية جملة من المناظرات مع الجهمية لحضرة الملوك والسراطين، وقد ساق بعض الحكايات والمناظرات قريبة مما أورد المؤلف رحمه الله. والخلاصة أن هذا الإلزام الذي ألزم به الأذرمي ابن أبي دؤاد إلزام قوي، ويمكن أن ينتفع به في أبواب أخرى سوى مسألة خلق القرآن التي دار حولها هذا النقاش. هل علم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي تدعو الناس إليه من خلق القرآن، أو ما دعا إليه المتكلمون من تأويل الصفات أو تمثيلها أو الخوض في القدر بالباطل ونحو ذلك أم لا؟ إن قلت لم يعلموها، وعلى وجه التحديد لم يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قلت شيئا عظيما، لأن في هذا معارضة لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. فلا شك أن من قال هذا القول فقد قال قولا عظيما، يكون أحد من الناس أعلم بالله وبكلامه من رسوله صلى الله عليه وسلم. ولأجل هذا تراجع عن هذا القول لفداحة اللازم الذي يلزمه، فقال لم يعلم، فقال عفوا علم، بعد أن قال لم يعلم تراجع وقال علم. فإذا كانوا نبينا صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي علموا وسكتوا، لأنه لا يستطيع أن يقول إلا هذا، لأنه لو قال إنهم لم يسكتوا هات الدليل والبرهان، من المقطوع به أن الصحابة رضي الله عنهم ما قالوا بخلق القرآن ولا قالوا بتأويل الصفات، حتى بعض المتكلمين الذين رجعوا عن مذهب التأويل أقروا بهذا. خذ مثلا على ذلك أبو المعالي الجويني، ألف كتابه الإرشاد وأوجب فيه التأويل للنصوص التي ظاهرها كما يدعي مشابهة المخلوقين، أوجب أن تؤول، ثم في نهاية مطافه ألف العقيدة النظامية وحرم التأويل، ونص في هذه الرسالة على أن المقطوع به أن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يؤولوا الصفات، ما كانوا يؤولون الصفات، حتى المتكلمون يقرون بهذا الأمر. إذن إن قلت إن السلف علموا تكلموا بما تكلم به أنت وأمثالك من أهل البدع أثبت هذا ولا سبيل إليه، فما بقي إلا أن يقول علموا وسكت، إذن يسعهم أن يسكتوا ولا يتكلموا، فلما تكلمت أنت ولماذا لم يسعك ما وسع السلف من السكوت عن الخوض في مثل هذه الأمور؟ وصدق رحمه الله حينما قال بعد هذا، بعد أن حكى هذه المناظرة، من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فلا وسع الله عليه. ومثل هذا المسلك في المناظرة مع المخالفين ينبغي أن يعتني به المؤلف، ينبغي أن يعتني به طالب العلم كثيرا، فإنه نافع جدا في إلزامه. وقريب من هذه المناظرة تلك المناظرة النافعة التي ذكرتها لكم في دروس ماضية، وهي مناظرة عبد الله بن تيمية أخي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو شيخ ابن القيم، وحكاها وساقها رحمه الله في صواعق الجزء الأول، فهي نافعة جدا في باب الصفات، ويمكن أيضا أن تستعمل في غير باب الصفات، وقد ساق مضمونها نظما ابن القيم رحمه الله في الأبيات التي أيضا ذكرتها لكم في النونية، فسل المعطل عن ثلاث مسائل تقضي على التعطيل بالبطلان إلى آخر ما ذكر رحمه الله. نعم. قال الله تعالى هكذا من لم يسكن ووسع رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه والتابعين لهم باحسان والائمه من بعدهم والراسخين في العلم بتلاوه ايات الصفات وقراءه اقدامها واقرارها كما جاءت فلا وسع الله عليه. نعم. قال مما جاء من ايات الصفات قول الله عز وجل ويبقى وجه ربك. بعد ان انتهى المؤلف رحمه الله من التقرير والتقعيد في مسألة الصفات وذكر المنهج وهو الإثبات والإقرار والإمرار، أردف المؤلف رحمه الله بذكر نبذة من الصفات. والمنهج الذي سار عليه غالبا هو ذكر الصفة بدليل واحد فقط، وقد ساق مجموعة من الصفات تزيد على العشر. أول تلك الصفات صفة الوجه، فقال قال الله تعالى: ويبقى وجه ربك. صفة الوجه صفة ثابتة لله جل وعلا في نصوص كثيرة، ويبقى وجه ربك، وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما خرجه أبو داود في دعاء دخول المسجد: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم. وجاء أيضا في صحيح مسلم: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. سبحات وجهه يعني نوره بهاؤه وعظمته. والوجه في اللغة ما يستقبل به، وهو في كل شيء بحسبه، يعني يختلف بحسب ما يضاف إليه، فهو في كل بحسبه. وأهل السنة والجماعة يعتقدون أن لله عز وجل وجها هو صفة ذاتية له متصف بالنور والبهاء والعظمة. وقوله جل وعلا: ويبقى وجه ربك، فيه إثبات الوجه، وفيه أيضا إثبات بقاء الله جل وعلا، وأنه سبحانه وتعالى الآخر الذي ليس بعده شيء. لأنه إذا بقي الوجه فالله باقي، إذا بقي الوجه فالله باقي سبحانه وتعالى. وذكر الوجه ها هنا أوقع في نفس السامع وأبلغ مما لو قيل: ويبقى الله جل وعلا. وهذا معروف في لغة العرب وكلامه. أهل البدع من المتكلمين خالفوا في هذه الصفة، وأول نصوص الوجه إما بالذات وإما بالثواب، فتارة يؤولون نصوص الوجه بالذات ويحملون كل لفظ ويحملون النصوص التي فيها ذكر الوجه بالذات، ويبقى وجه ربك يعني ذاته، أو يؤولون بالثواب. وكلا التأويلين باطل، ويظهر هذا من وجوه: أولا أن هذا خلاف الظاهر ولا دليل عليه، ويكفي هذا في رده. ثانيا أنه خلاف إجماع السلف قاطبا. ثالثا أن النصوص نفسها تأبى ذلك، فإن الله عز وجل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد فرق بين الذات والوجه. ألم نسمع في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. ففرق صلى الله عليه وسلم بين الذات والوجه، فقال: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم. إذن ليس الوجه هو الذات. أيضا لا يمكن أن يقال إن الوجه هو الثواب، لأن الثواب لا يمكن أن يوصف بما جاء في الحديث حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه، يعني سبحات ثوابه ما انتهى إليه بصره من خلقه، هذا لا يمكن أن يقال ولا يستقيم البتة، بل هذا من أبطل ما يكون. فاتضح بهذا أن ما أول إليه المؤولون صفة الوجه بالذات أو بالثواب باطل غير صحيح، والأوجه في الرد عليهم أكثر من هذا، لكن هذا باختصار وما يتعلق بالرد عليه. ابن القيم رحمه الله ساق جملة من الصفات التي أولها المؤولون بدعوى المجاز، وهي من أهم المواضع التي خالف فيها المبتدعة الجادة جادة السلف، ورد عليهم رحمه الله بردود نافعة ليتك ترجع إليها في مختصر الصواعق، فإنه قد ساق جملة من الصفات ومنها الوجه، وذكر تأويل المتكلمين ثم رد عليهم بأوجه كثيرة قد تصل إلى 10 وقد تصل إلى 20 وقد تصل إلى أكثر. نعم. قوله سبحانه وتعالى بل يداه مبسوطتان، بل يداه مبسوطتان، في هذه الآية إثبات صفة اليدين لله جل وعلا، وصفة اليد ثابتة لله جل وعلا، ويعتقد أهل السنة أن لله عز وجل يدين، وهذه الصفة من الصفات الذاتية لله جل وعلا، وقد وردت هذه الصفة في النصوص على ثلاثة أنحاء، جاءت مفردة يد الله فوق أيديهم، وقالت اليهود يد الله مغلولة، وهذا محمول عندهم يعني عند أهل العلم على الجنس، كما تقول نعمة الله مقصود جنس النعمة، وإلا فليس نعمة الله وليس نعمة الله واحدة، بل هي نعم كثيرة، لكن هذا الإفراد للجنس. وجاءت مجموعة مما عملت أيدينا، وهذا توجيهه إما على أن الجمع للتعظيم وهو أسلوب مستعمل في لغة العرب، أو على أن أقل الجمع اثنان، أو على أن المثنى إذا أضيف إلى ضمير جمع أو تثنية فإنه يثنى أو يجمع وهو الأفصح، كما قال جل وعلا إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، مع أنهما قلبان لكن جمع ذلك في هذه الآية. النوع الثالث من هذه الأنواع جاءت اليدان مثناتا لما خلقت بيدي، وهذه التثنية نص في معناه لأنها من أسماء الأعداد، المثنى من أسماء الأعداد، وهي نص في دلالتها، الله عز وجل له يدان. المخالفون للحق من المبتدعة وأهل الكلام أول اليد إما بالثواب وإما بالقدرة، وهذا أيضا من أبطل ما يقال، وقد رد عليهم ابن القيم رحمه الله من نحو 20 وجها كما تجدها في مختصر الصواعق. من هذه الأوجه أن هذا خلاف الظاهر ولا دليل عليه، وثانيا أنه خلاف إجماع الصحابة رضي الله عنه، وثالثا أن النصوص تأبى ذلك، فإن اليد قد جاء وصفها بالقبض والبسط والطي ونحو ذلك مما يمتنع معه حمل اليد على غير اليد الحقيقية، ويمتنع معه حمل اليد على القدرة أو النعمة. من الأوجه أيضا أن الله عز وجل قال لما خلقت بيدي، ولا يصح أن يقال لما خلقت بقدرتي، فليس لله عز وجل قدرتان، ولا يصح أن يقال لما خلقت بنعمتي. أيضا لو كان ما قالوه حقا لما أصبح لآدم عليه السلام ميزة على غيره، فإن الله عز وجل قد أنكر على إبليس أنه لم يسجد لآدم الذي خصه الله عز وجل بهذا الاختصاص، لما خلقت بيدي، ولو كان المقصود بقدرتي لما أصبح لآدم على غيره ميزة. إذن هذا يدلك على أن هذا التأويل من أبعد ما يكون وأبطل. نعم. قوله تعالى أخبرنا عن عيسى عليه السلام أنه قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي. ذكر المؤلف ما يتعلق بالنفس استدلالا بقول الله جل وعلا تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي، لكن ينبغي أن تتنبه إلى أن النفس هي بمعنى الذات، نفس الشيء ذاته وعينه، وليست النفس صفة لله جل وعلا. يعني لا يقال الله عز وجل من صفاته النفس، بل النفس المقصود هو نفسه سبحانه وتعالى، هو الله جل وعلا. فلا يتوهم متوهم أن النفس هي صفة ليست يعني صفة زائدة على الذات، بل النفس هي الذات. والنفس قد جاء إثباتها في نصوص كثيرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه إلى غير ذلك مما ورد. ولشيخ الإسلام رحمه الله تنبيه على هذا الأمر الذي ذكرته لك، وهو أن النفس بمعنى الذات وليست من الصفات التي هي زائدة على الذات. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله ويراد بنفس الشيء ذاته وعينه، كما يقال رأيت زيدا نفسه وعينه، وقد قال تعالى تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي، وقال كتب ربكم على نفسه الرحمة، وقال تعالى ويقدركم الله نفسه. في الحديث الصحيح أنه قال لأم المؤمنين لقد قلت بعدك أربع كلمات لو وزن بما قلتيه لوزنتهن، سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله مداد كلماته. وفي الحديث الصحيح الإلهي عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني، إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. فهذه المواضع المراد فيها بلفظ النفس عند جمهور العلماء الله نفسه التي هي ذاته المتصفة بصفاته، ليس المراد بها ذاتا منفكة عن الصفات. يعني ليس المراد بالنفس ماذا؟ ذاتا منفكة عن الصفات ولا المراد بها صفة للذات، يعني ليس شيئا آخر مغايرا للذات وليس صفة زائدة على الذات. وطائفة من الناس يجعلونها من باب الصفات، كما يظن طائفة أنها الذات المجردة عن الصفات، وكلا القولين خطأ. وكلامه لا شك في صوابه رحمه الله، وكلامه هذا تجدونه في الجزء التاسع في صحيفة 292، ولعل كلام شيخ الإسلام هذا تكون الوقفة في هذا الدرس. نكمل بعون الله عز وجل إن يسر الله في الأسبوع القادم، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.